خيرا والظن مصدق بعض الاماني ليه نتمناها شبيت شمع لين ما كل احترق يا هالبشر متى تعتبر واختار ظنيت بك خيرا والظن مصدق بعض الاماني ليه نتمناها شبيت شمع لين ما كل احترق يا هالبشر متى تعتبر شفني اتحرك